بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى هو الاسم المنصوب الذي يدخل عليه حرف النداء أو إحدى أخواتها، فتقول مثلا زيد، هذا اسم تدخل عليه أداة النداء ياء، فزيد أصبح منادى، أنت ناديته. وهو خمسة أنواع. النوع الأول المفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسيأتي معنى المضاف وشبيه المضاف. فالمفرد هنا يشمل المفرد والمثنى والجمع. المفرد مثلا، المفرد تقول يا زيد، قال سبحانه يا أيها النبي، ويشمل المثنى تقول أيها الرجلان، ويشمل أيضا الجمع تقول أيها المسلمون، أي أداة نداء وها للتنبيه، المسلمون منادى مبني والنون علامة الجمع. إذا قال فأما المفرد والنكرة المقصودة، يعني رجل لا تدخل عليه شيئا من، يعني اسم لكن لا يدخل عليه شيء من التعريف، فتقول مثلا وانت تسير في الحرم رأيت رجلا ملتحيا تقول يا شيخ، فهذا نكرة مقصودة، أنت قصدت هذا الرجل لكن نكرة عندك ما تعرف أي شيخ. وترى رجلا في الحرم وترى طالبا في الحرم وتقول له يا طالب زد في صلاتك، فهذه نكرة ما تعرف من هو لكنه طالب. وكذا وانت في المحل تقول يا رجل ابتعد، وتقول يا امرأة استتري، وهكذا، فهي نكرة لكنها مقصودة. إذا قال أما المفرد والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، فيبنيان من غير تنوين، فيبنيان على الضم من غير تنوين. فلا تقول يا زيد وإن تقول يا زيد، ولا تقول يا امرأة وإن تقول يا امرأة، وهكذا. لذلك قال نحو يا زيد ويا رجل، زيد مفرد علم ويا رجل نكرة مقصودة. قال نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم ونحن صحبه أجمعين. طيب يا أحمد النهاري، عطنا مفرد علم من القرآن. قالوا يا نوح. يا نوح، تمام. نعم يا صهيب الحسين، مع أنك غايب من أول الدروس. طيب هيا نبوي عطنا. اعرب لي اياها، اعربها اعربها. ها؟ لا فصلها لي، يا كذا، يا حرف نداء. ها ابراهيم، ها ابراهيم مرفوع، وش مرفوع؟ وش بين وش يقول منادى ما طيب. نعم يا عبد الله الأوزبكي، عبد الله عبد الكريم. نعم نعم أيام الدين. يا لوط، يا طيب طيب اعرب اعرب. يا سكه، ايش مبنى السكه؟ ما يصلح. يو قصك يا، لا هذا حرف ما تقول مبنى السكون. طيب كمل. ها طيب نعم يا سر، عطنا نكره مقصوده في القران. هاي مجهوله يعني، نكره مقصوده. نعم وش قصدك؟ بينها لي اكثر. أرض نكرة يقصد بها هذه الأرض. إيه يا أرض. أيوه. نعم. أعطنا مثال ثاني يا محمد عبود. يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن، بس هذا إيش رأيك؟ إيش رأيك أنت؟ أيه ما يصلح هنا. طيب يا حمزة السوداني. لا الله سبحانه. ما سمعتك. نكرة مقصودة ما. ما تستحضر. أيوه. طيب علي يحيى. وين هذا؟ وين النكرة غير مقصودة؟ الناس ألف لام معرفة معرفة هذه. نعم سلمان. يا نار كوني بردا. نار مقصود. اي نعم يا نار كوني بردا. طيب تمام.